لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فمازلنا في دراسة كتاب خواطر إيمانية، وقد وقفنا على الخاطرة 18 وهي بعنوان إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، يعني ما هي الوظيفة التي تشتغل بها. فإن كنت مشغولا بجمع الحطام وهمتك في جمع المال فالدنيا كلها لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة. والله تعالى يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. يعني لولا أن تكون فتنة شديدة على أهل الإيمان لجعل الله عز وجل لمن يكفر بالرحمن لحقارة الدنيا لبيوتهم سقفا من فضة، وجعل لهم معارج وأبراج يصعدون يعني عليها. ثم قال في الخاتمة: والآخرة عند ربك للمتقين. فأشرف الناس يعني منزلة من كان بين الله وبين عباده. فإذا كنت مشغولا بالدعوة إلى الله عز وجل فهذه وظيفة الرسل وأتباع الرسل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأشرف الوظائف هي وظيفة الدعوة، لأنها وظيفة الرسل الذين هم أشرف الخلق. وسفيان بن عيينة يقول: أشرف الناس منزلة من كان بين الله وبين خلقه، الذين يعرفون الناس بالله عز وجل والذين يدعون الناس إلى طاعة الله يعني عز وجل. فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. الخاطرة 19 يقول أبو الدرداء وهو حكيم هذه الأمة، يقول: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم، والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المفطرين. يقول: يا حبذا نوم الأكياس، أكياس هم العقلاء والعقلاء هم الأتقياء، وإذا قال الذرة من صاحب تقوى إن عمل القليل من المتقين أفضل من الأعمال كثيرة جدا يعني من غير المتقين، كما يقولون: كم من قائم محروم وكم من نائم مرحوم، هذا قام وقلبه كان فاجرا وهذا نام وقلبه كان عامرا. الإنسان الذي يقوم الليل ومعجب بنفسه ويدل بعمله على الله جل وعلا عباد الله، هل هذا أفضل أم الذي ينام على السنة كما قال معاذ: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وينام على شقه الأيمن ويستقبل بوجه القبلة ويضع كفه تحت خده الأيمن ويقول: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فهذا يؤجر على نومه أكثر مما يؤجر الثاني على قيامه الذي يعني فيه رياء وفيه يعني عجب وفيه كبر، ولكن هذا ينام ويؤجر أكثر مما يؤجر يعني الأحمق وهو يقوم الليل. يا حبذا نوم الأكياس أي العقلاء أو أهل التقوى وفطرهم كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم. ثم قال: والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المفطرين. ويقول ابن القيم بأن رجلان يكونان يعني في صف واحد خلف إمام واحد يكبران بتكبيره ويسلمان بتسليمه، وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. فإنهم يعني في وقت واحد وخلف إمام واحد وفي صف واحد، ولكن الأعمال تتفاضل بحسب ما في قلوب أصحابها من تقوى لله عز وجل. والسير سير القلوب وليس سير الأبدان. ملي بمثل سيرك المدلل تسير رويدا وتجيء في الأول. وقال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وخر في قلبه، ولكن بشيء وخر يعني في قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الصحابة الكرام وقال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم، مد اللي هو الحفنة من الطعام، ولا نصيفه أي نصفه. فالعمل الخليل من صاحب التقوى أفضل من الأعمال الكثيرة من المغترين، لأن الأعمال تتفاضل بحسب ما في قلوب أصحابها من تقوى الله عز وجل. الخاطرة 20 وهي بعنوان: من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. اللي بيحب الشهرة يسعى إلى الشهرة لا يشتهر في الأمة، والذي يكره الشهرة ويفر من الشهرة هو الذي يشتهر، لأن الذي يكره الشهرة يريد وجه الله عز وجل. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أما الذي يعني يحب الشهرة فهو يرجو وجوه الناس، يرجو مدح الناس ويرجو المنزلة يعني عند الناس. وإنما ارتفع في الأمة الذين يكرهون الشهرة كأئمة الحديث وأئمة الفقه عبد الله بن مبارك والسفيانين وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم ممن كانوا يكرهون الشهرة أشد الكراهة. وكان ويس القرنيم وغيره من الزهاد كانوا إذا عرفوا في مكان ارتحلوا عنه. وكان إبراهيم ابن أدهم إذا دخل عليه داخل وهو يقرأ في المصحف والطاء، ودخل إبراهيم ابن أدهم بستانا فدخل الناس يدورون ويقولون: أين إبراهيم ابن أدهم؟ فظل يدور معهم ويقول: أين إبراهيم ابن أدهم؟ فنقول إن السلف كانوا يفرون من الشهرة، والشهرة على كل حال ليس لها فائدة في الدنيا ولا في الآخرة، وإبليس من أشهر الخلق، فهل تنفع هذه الشهرة؟ الإمام ابن مبارك كان في الكوفة وطبع من خراسان، فلما دخل الكوفة ووجد سقاية ناس بتشرب من مكان مثلا معين، فزاحم من أجل أن يصل إلى السقاية والناس لا يعرفونه أنه إمام خراسان، فزاحموه فدفعوه فأبعدوه عن السقاية. فقال: ما العيش إلا هكذا، أي حيث لم نعرف ولم نوقر. يعني هو فرح للناس يعني لم تعرفه ودفعته وأبعدته عن السقاية لأنه يكره الشهرة ويحب أن يكون يعني مغمورا يعني لا يعرف. فمن أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. الخاطرة 21 وهي بعنوان: عقيدة أهل السنة والجماعة تجمع بين موافقة المنقول والمعقول. فإثبات الصفات، يعني الله جل أثبت نفسه صفات السمع والبصر والحياة والقيومية وغير ذلك، فهذه نطقت بها الآيات القرآنية والحديث النبوية الشريفة، ولم يأتي أثاره من علم على أن ظاهر يعني هذه الآيات والحديث غير مراد. فيكون المنقول نحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، لأن ظاهر كتاب السنة يجب القول به والمصير يعني إليه. فالله عز وجل يثبت نفسه السميع البصير، هو السميع البصير. ما يجيش واحد ناقص العقل أو الدين يقول هذا لا يليق بالله وينفي هذه الصفات عن الله عز وجل. ويجعل الحجة لآزر على إبراهيم لما قال له إبراهيم يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فيقول له أنت أيضا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، والله عز وجل عاب الآلهة الباطلة فقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فكيف يجوز لنا أن نعتقد أن الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر؟ فالمنقول بيثبت لله عز وجل هذه الصفات. ثم المعقول أن الخالق عز وجل أكمل من المخلوق، فإذا كان المخلوق يعني عنده سمع وعنده بصر محدود، فالمعقول يقول أن الله عز وجل سميع بصير ولكن يعني سمع غير محدود وبصر غير محدود. سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أبصر به وأسمع، يعني ما أبصره وما أسمعه. والذين يفرون من مقتضى الكتاب والسنة بدعوى التنزيه يقعون فيما هربوا منه، فهم نفوا عن الله عز وجل يعني صفة السمع والبصر بدعوى التنزيه، ووقعوا في تشبيه الله عز وجل بالجمادات الخسيسة التي لا تسمع ولا تبصر بل ليست في حياة بالكلية. فنقول إن عقيدة أهل السنة في إثبات الصفات إثباتا بلا تشبيه وتنزيه الله عز وجل تنزيها بلا تعطيل يجمع بين المنقول، وهو أن الآيات تنطق بذلك والأحاديث تنطق بذلك، والمعقول وهو يعني أن الخالق لابد أن يكون أكمل يعني من المخلوق. فالله جل سميع بصير ولكن يعني سمعه يعني غير محدود ووصله غير محدود. فأنت تسمع على بعد مثلا 200 متر مثلا، على بعد كيلو مثلا 2 كيلو على الكثير، ولكن مش تقدر تسمع حد يتكلم في القاهرة أو في الأسكندرية، فهذا سمع محدود. لو واحد خفض الصوت جدا لا تسمع، وأنت تبصر مثلا بوجود الضوء والأشياء بأحجام معينة، إن في أشياء أمام عينيك لا تراها زي الجراثيم والميكروبات لا تراها، معناها موجودة وبترى بالأجهزة، فيبقى سمعك محدود وبصرك يعني محدود كيفيات معينة. ولكن الله عز وجل يعني يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات الملساء في الليلة الظلماء ويرى مخها وعروقها، فما أسمعه لكل مسموع وما أبصره لكل يعني مبصر. فهكذا عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات تجمع بين المعقول والمنقول. آخر خاطرة في الدرس بعنوان أولياء الله عز وجل الذين إذا رؤوا ذكر الله. الناس ما تشوف أولياء الله يقول سبحان الله والحمد لله، فالوجود يعني علامات القبول، والعبد إذا أقبل على الله عز وجل بكليته أقبل الله عز وجل عليه، ومن أقبل الله عز وجل عليه أضاءت ساحاته واستنارت جوارحه. كان أيوب السختياني سيد شباب التابعين من أهل البصرة كان إذا دخل السوق ورآه أهل السوق هللوا وسبحوا وكبروا، هللوا يعني قالوا لا إله إلا الله. والحافظ عبد الغني المقدسي اللي هو صاحب يعني عمدة الأحكام كان يعني إذا وصاحب كتاب الكمال في أسماء الرجال الذي يعني اختصر المزي لتهذيب الكمال، وبعدين اختصر حافظ ابن حجر تهذيب التهذيب، ثم اختصره أيضا في تخريب التهذيب، ولكن أصل الكتاب الكمال في أسماء الرجال في رجال كتب الست، ويذكر أحيانا يعني رجالا للتمييز يعني التمييز بينه وبين يعني رجال كتب الست. فكان إذا دخل السوق اجتمع أهل السوق ينظرون إلى النور في وجه، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولياء وإمام الأنبياء، يقول في حسان لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، أي لو لم يأتي بالمعجزات لكان ناظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكريم يعتقد صدقه. وهذا ما حصل من عبد الله بن سلام، وكان حبرا من أحبار اليهود. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يختلف، يعني يجمع الثمار، فذهب معه الثمار ونظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد بأن وجهك ليس بوجه كذاب. قبل أن يسمع منه، قبل أن يرى شيء من المعجزات، مجرد أن نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكريم فشهد يعني له يعني بأنه يعني صادق ودخل في الإسلام. فنقول الأولياء الذين إذا رؤوا ذكر الله فيذكرون بالله عز وجل بعلامات القبول على وجوههم. فهذه آخر خاطرة في الدرس: الأولياء الذين إذا رؤوا ذكر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.